حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا الليل قانتين فإن خفتم فرجالا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم بذروا أزواجا وصية الأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله يعلم أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ضعفا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.